إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا